قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قلت لهم اسكتوا اللي يجيكم على موجات راديو نفزاوة 101 FM. ضيفتنا اليوم مرأة استثنائية تحدث الظروف والطبيعة القاسية باش تكون أسرة وتعيش أبنائها من عرق جبينها. ليلى الشارف أصيلة منطقة سوق لحد ما استسلمتش للظروف الصعيبة واختارت باش تخدم خدمة على الرغم من الصعوبة اللي فيها إلا أنها مورد رزقها الوحيد، خاصة بعد ما تعرض زوجها من 10 سنين الحادث تمثل في سقوطه من نخلة خلاه يفقد القدرة على الخدمة. في ظل كل هالظروف لقت ليلى نفسها صاحبة 50 عام المسؤول الأول على أسرتها. تعدي نهارها تحرك في الرملة حتى لين تولي جبس واللي تعتمد في أعمال ترميم الديار العربي أسطحها وأرضيتها وتبيعها بسعر زهيد باش توفر قوتها وقوت أولادها الستة اللي كلهم يزاولوا في دراستهم باش تعاونهم على مصاريف القراية ومصاريف حياتهم اليومية. ليلى بنت حامد الشارف، يعني من منشية إنما واخذ راجل بعدل، عندي 20 عام معناتها معرس. في الأول راجلي معناتها يخدم خدام عادي، عندي صغار، عندي 6 أصغر بنية سنة أولى وأكبر بنت عم الجايبة، وبناتي هم الأولين، يعني ما جنش حتى معناتها وليدي نقولوا حنا يخدم ولا حاجة، وذري فالحين في القراية معناتها ماذا بيهم يضيعوش يعني من القراية. وقت طاح باباهم طاح من نخلة تعب برشة، يعني بقى برشة واني نعاني فيه فوق لوحة معناتها ممدود نوكل نشرب نعاني معناتها فيهم ما عنديش باهي. ووقتها بقيت نخمم شنو الحاجة باش نخدمها، يعني نعاني فكدر الصغار وعندها حكاية 8 سنين التالي معناتها بابا. بديت نشري أختي في الرملة، نشري الكمين بتاع رملة وقتها كان ب15 تولى ب20، نشري ونحرق فيه معناتها ونبيع فيه. تصوري انت شكارة قد شكارة السيمين 4 بها هي ب3000، يعني جت شكارة السيمين أقل من دينار، ودي تشوفي يعني وقارني وحدودك. ولا الخدمه هذه معناتها في الصيف تمشي اكثر من الاوقات الاخرى، على خاطر في الشتاء تصب علينا المطر معناتها ما يستعملوش العباد في الشتاء. يعني الحاله متاعتي تعبه قد ما نصفها ما نجمش نعملك الكمين نتاع الرمل يجي يصبهولي، نجي يعني معناتها نحله بالبالة دي ونجيب له الحطب. ساعات الشوك تعرفي انت حطب شوك قديش المره معناتها الشوك تدخل في رجلي في ايدي، حطك الحطب فوقك الرمله ونشعل نبقى معناتها بحذا والما يزيد قد شوي نزيد، يعني لن رجع لي بالمرض على راسي. بديت معناتها مريضة من راسي ما عادش نجم ناخد محك، وبعدها يبرد شوي نحب ساعات نبدأ مزروبة عليها مثلا باش نحب نوفر دري باش يدخل القراية ما عنديش، نحب البالة دي كنت بتاع الحديد باش ما نجمش نمسها بدي قديش المرض تحرق معناتها يدي نجي نعمل فيه نحو نزيد نعاود نفس الحكاية نكدس عليها الحطب ونزيد نشعله كيف كيف ونصب نكيله معناتها شكاير كيما حكيت لك قيمة 4 شكاير سيمين شكارة البح كان حتى لين يتحرق ويولي زبس يهزوا يزبسوا بالقاعة معناتها فما ناس يزبسوا بديال البطال تاعته فما ناس يزبسوا بالسطوع معناتها يخلطوا بالسيمين يزبسوا بالسطح ولا فما سطح يزبسوا بالطوف هذاك ولا يزبسوا بالحيوتك الطايحة واحد هذاك يستعملوا به يعني لحد فما كيهزوا. يعني نمشي من 5 مع نتاع الصباح ساعات نبقى حتى 10 وني هذا يا هذا مش حفره هذا نصبه يعني باش ازرب وقت صبه في البطامه غير حفره بقى لك انا الحفره نبقى فيها حتى نص نهار ولا مات الساعه وراي يبدا الحطب بحذاي بقى لك انا نبدا نمشي نجيب نكر فيه ونحط ما يوصلنيش الوقت وكان بدتك الحفره يلزمك من غدوه باش خاطر ما تبرد الساعه تبقى حتى بنهار بثلاث اما اللي حبيت باش ازرب نجيب نصبه معناتها هيك في البطا ونشعل باش ازرب مثلا يتنح في نهار في النهار شكارتي ساعات شكار ساعات شكار ونص يعني هذاك هو الاستهلاك هذاك اللز روحي ونحى مازال سخون نصبه معناتها في حاجه باش يبرد في الوطا وبعد اللم ينحي شكارتي يعني ما اكثرش وانت يعني شوفي اوصفي الوضع ذر واحد غير هانا باستمرار الوقت. عندي حكايه 10 سنين وكاكا نخدم علم في الجبس معناتها ذر هاي الاولاد لان توكي البنيه الكبيره عم الجايباك البنيه الاخرى سنه اولى ثانوي البنيه الاخرى 9 الوليد 7 نجح عملول في المناظره هذا نحكي لك عليه يعني تاري الظروف نتاعته قاسيه اصل ولد معناتها الوليد الاخوري 3 ابتدائي والبنيه سنه اولى هذوما لان كبرت معناتها البنيه السنه اولى ما زات ما جاتش اصل وقت نخدم اني عليه لنكبرتهم معناته وعيشتهم. أنا واحد نوفر له حوايج، واحد ليه مثلا تلقيه مذر ما تعرفش يقول لك علاش هذا خذتي له الصباط وانا ما خذتي ليش. نقول متو بالواحد معناته، لان انا نحرقك الزبس يعطوني حق نمشي نشري بالواحد. عندي ولدي هذا اللي يقرا في السنه السابعه، ها حوايج اصلها تشوفه عنده شويرط واحد يلعب بيه في الرياضه، يعني نحى نغسله له بشي ما عنديش معناته باش ناخذ لك كسوه معايشاتهم بالخدمه هذه. وكل ال150 هذيك نتاع المنحه نتاع العيله المعز هذيك، يعني هذا هو العين. واش تعرفي انت لانه وصلت 600 دينار جاتني ضو، ما نجمتش على خطر رمضان وعيد الصغير وقرايه الدري وعيد الكبير، ما نجمش مع ذلك باقي نخدم. قلت لهم اسكتوا. عندي حكاية 10 سنين تو كي بديت نخدم فيها الجبس هذا ونبيع فيه، على ملي طاح راجلي من نخدم باش هني نخدم على أولادي ونعيش. هذاك علاش معناتها بديت نخدم فيه، خاطر باباهم معاجز على العمل، عنده أصل شهادة الإعاقة هاي عندي باش نوريها لك، والكرني ذاك متاع الدواء مجان. خدمة صعيبة، واللي زاد صعبها أكثر تقسي الجهة اللي توصل فيه درجة الحرارة في الصيف حتى 50 درجة، ومع النار اللي بيها تصنع ليلة الجبس يزيد الوضع يصعب أكثر، خاصة وإنه أكثرية الخدمة ما تكون كان في الصيف، خاطر حاجة الناس لهالمادة يكون فيها الفترة، وهذا اللي يخليها تبدأ من 5 متاع الصباح وأحيانا تضطر تبقى حتى النص الليل، وهذا اللي خلى الناس اللي تعرفها تلقبها بالمناضلة. الصيف كامل لعبت تبدا في المكيفات وفي البروده، اني نبدا في وسط الواحد نعاني معناته. في رمضان تبدا العباد صايمه نطور الدنيا مظلمه، بعد ما يسبح نهز ابدا بحذايا معناتها راجلي بشي والنس، ونبدا نلم فوق الحطب ونجيب، خاطر الصايمه ما نجمش معناتها اني يخرج النهار ونبقى نحرق فيه. العشيات ما نجمش نمشي، ساعات مثلا نكبس روحي نطيب ونحطه وباش نمشي كالعشيه نحى باش غدوة كي نمشي غدوة الصباح نلقاها ساعة ساعات نشعل حتى في الليل. ساعات مثلا بحذاي الجيراني يقولوا لي راهو يعمل لنا دخان، يجينا لديارنا ولا يمسخ لنا حوايجنا منشور، نولي نحاول تبدا الناس راقده ولا هذا في رمضان. يعني اش تقول تعب لا في الشتاء يعني تنقص علي، في الشتاء نتعب حتى انا على خاطر من تنقص الخدمه هذه، ولا الذر ما عادش نجم نوفر لهم معناتها. انا كل واحد حاجه معناتها. في الصيف اختي نبدا من 5 متاع الصباح نمشي، فما كاين نبقى حتى نص النهار. شوفي انت الشمس يعني والسخانه بتاعت علاش تعبت يعني ورجعت علي، على خاطرش انا ما عادش يهمني وقتها في روحي، اعطيني المهم نوفر الدري ومعناتها ونجيب شوي فلوس. هذاك هي يعني الغايه نتاعي، ما عادش الله تروح ياسر. لكن ما نعملش كوكا ما نجمش نوفر، يعني خاطر في الصيف مطلوب يعني الزبس يطلبوا يلزمني نعمل كوكا. معناتها كيما حكيت لك نروح نص النهار حتى كيبقوا بلاش فطور مساش نطيب نفرد مره ساعات يقعدوا حتى بلاش باش نجيبوا خبز، ساعات الحق الخبزه مثلا ما نجديهاش اصلا باش نجيبها يبقى كالصغير. يعني نيا ماذا بيا لك نلقى يعاونوني نعملش حاجه تتخدم صيف وشتية ومعناتها مطر تزاد في المطر، حتى في المطر ما حتى كي نخدم ما يفسد ما يجيش على خاطر. ساعات تصب يبدا مثلا مقداته وباش نحى من غدوه الصباح تصب على المطر نمشي نلقى الكل فسد، نبقى كالوقت اللي تنحر قابين وقعد نعاني فيه نحي ونطيش فيه ونعاود من جديد، الحطب يتبل والرملة تتبل والزبس يفسد. يعني اش تنقول حاجة غير ما لقيتش معناتها، ما لقيتش حاجة أخرى. نحرق وجوه الزب حتى كي يقولوا لي مثلا تعالي زبسي ما نجمش من الوقت ما يسمح ليش، يعني ما عنديش وقت بقى ما نقولش لا يعني. لكن صدقيني منهم فما امراه حرقته لها وقالت لي تعالي زبسي هول عندها حذا العشري حذا الشهر ركبتي اختي التو توجع فيا نزلوعه معناتها على خاطر ما نجمش تعبه من حرقانه. ومشيت نهار على ما سخفتها قالت لي نطيب لك انا الفطور، يعني نعطيه لك لذرك باش كي يروحوا من القران نعطيهم الفطور. يعني ليه لك انا عندي ايش خلاها مثلا هي امراه اني نحرق ونمشي نزبس هون، اما الوقت يلزق ما يلزق على المر كان ممر منها. يعني قلت لهم اسكتوا. مسؤولية ليلى ما توقفش عندها الحد، فهي بالإضافة لخدمة الجبسة عندها مسؤولية ثانية، وهي مسؤوليتها كأم وكربة بيت، واللي أحيانا تلزها الظروف باش تختار تجيب حق خبزة أولادها على خدمة الدار. لكن عملها ودارها وكل شيء عند ليلى يجي بعد قراية أولادها ومستقبلهم، وهذا اللي خلاهم وبرغم قساوة الظروف يحسوا بتضحية أمهم ويكونوا من الأوائل. تحبش ذري يضيعوا، ذري يقروا يجوا الأولين وعندهم شاي، يعني يجوا كالأولين، يعني ياخذوا في الزواج نوفق، معناته اشطر قضيتي ما نوصلهاش ضايعة مثيل. باش نوفق بين خدمتي والدار نقضي حاجات في الليل، حاجات كي نروح مثلا القايله تبدا الناس تقايل من قايليش باش نقعد نقضي فيه، بقى ما نجمش نوفق بين الزوج ونختار الخدمه على خاطر الخدمه ديك باش ذري يقروا، باش ذري ما يضيعوش من القرايه نتاعتهم، والدار مشواتها معناتها حتى كي الحاجه ما نوصلهاش دبر الراس هاي ان وقت نروح نلقى ما عادش وقت، معناتها هما باش يرجعوا يقروا يرجعوا الساعتين. طيب المعج ساعات واحد على واحد والله يعمل لك القص خبز بشوي زيت ويمشي، انا تيبقوا من غير فطور لين يروا، ساعات يقعدوا بلاش فطور اصلا كان في الليل نطيب لهم يعني فرد مر، على خاطر ما نجمش وهم وذري ما عارفين معناتها الظروف ويعرفوا الحاله اللي اني فيه ما يتكلموش. وليد يقول لي ان شاء الله نكبر ياما ونقرا ونعمل لك كل حاجه وكل حاجه، يعني علاش يعني ما نحبش نقول لهم اقروا بركه باش ما تعيشوش العيشه اللي عشت هاني، يعني ماذا بيا يقروا على رواح وفالحين كيما حكيت لك يجيبوا في الجوائز ذري في الليسي وفي المدرسه، يعني هذيك الحاجه زايده معناتها تحرصني اكثر، خاطرك الصغير مادام ما فالح في القرايه ماذا بك ما يضيعش، معناتها حتى زي ذري حاسين بي نبقى حتى النبطه زي تظلم على يديني شوي يمشوا مع معايا واحد ولا زوز منهم يبقوا بحذاي ونسوني يجوا يقعدوا بحذاي تلقى، يا حتى عاد انت تصوري عارفيني حتى كي يروح واحد منهم من القرايه يلحقني فم يجي يلقاني فما يقولوا ليش معناتش بكي ما طيبتيش، خاطر عارفين نخدم باش نعطيهم هم باش نوفر معيشتهم به. وقدام كل هالتضحيات وكل هالتعب اللي تتحمله ليلى على خاطر ولادها اللي عارفين بجميلها ما كانش مقتصر على الولاد فقط، ولكن زادا زوجها اللي شايفها المرأة المثالية اللي قاعدة تكافح وتخدم وتضحي باش تحافظ على عائلتها وتكون مثال للأم وللزوجة. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا محمود بشفول عبادي طايح من نخلة واحد وعندي استمنذر، عندي المرأة لك مش مهي نضيع نبيها تحرك في الزبز تعبك وشواني لك أنت رأيني كم هكا تقولي لباس بالمنظرة لما من مسلال من عمود الفقر مكسر واحد ما نقلش نلمس حتى شيء، يعني لكن نلمس حاجة ما نتعب، هي تعب في الخدمة عذر ذر بسلامتهم وصغارهم ويقروا وانا ما مش نقادر لك مش من هي يعني أنا والذر يعني نضيع نوض من الخمسة متاعت الصباح ساعة لساعة الماضي ساعة متاعت القايلة في الصيف ساعات بعد المغرب ساعات توصل العشية العشية ساعات بحثها الذرة ساعات هني مثلا نمشي بحثها تعب برش يعني ولي اللي جاد ولا مقدار تقولك عندي جاهد راني نقدني كل شيء على هي أري ما نعمل حتى في شيء باقي قبل من أن كنت لباس واحد نخدم ما عمل على ربي مثلا خي عامل يوم نجي في عشاية قايم ذا ذري ومقاد راح هو من اللي تحته ورد لجيت ولا مقدار علاش مش بلاصة ما هاي نعرف مثلا طبيب عطيني سقوط هي تخدم ساعة لساعة مثلا نقول دي في القايل اللي كلام تشعل نقول لها قيلين والقسم متوكل بي ربي تقولي لي والذر ساعات يبدو بحثها في القايل ساعات في الليل يعني دمارش مش نقول فوت اللزوم عندي ذر بشهيدهم اللي هو المشكلة الكبيرة في الذر تو ذر مثلا تقرأ وجاي في ربي تو في الطريق باكي هذا مستحق كتاب وكل راس أعطينيش مش نعم يعني قادرة بالسيف حاجة زي في الدار مثلا نهار على نهار خاصة الذر ما هو أخذوه على الطريق أخذوه على المنهج أخذوه على الوعدة وعرفوا حياته ونبدأ نوري نخرج فيه ومو متخرج فيه تو ساعات يجينا الصناعة كما قال شو ما يلحق للبلاصة يقول عرفته يقول أنا مطيبت عادي يعني يرق مخذي على الواحدة وحس بالوضع يعني كل واحد لو رمت على كلاسة متاعي كما شو فضل ربي فضل هي وتعب حق ذر تو تو في السهل حاضر يضيع يعني مثلا نحب المرتي يرحم والدها ها ورايع معولتني حق حق حق حق مش لعب يعني علاش كل شيء بدأ هي تو حتى ورقه مثلا حتى مضمون بالبلديه تمشي تجيبها هي، تصوير تصغير تجيبها هي، اللي امر زاد على قد ما تعرفها في التعب نتاع الخدمه وجري ذرك، حتى المريض هني والله ساعات يمشي جواب اللي قبله والحاجه زي يعني علاش ما اقدرش كم فضل خدمه المراه نمشي نوذر نمشي واصل لا المسؤوليات الكامله اصلا وغادي من الكامل. هذه ليهم من القلب تحييهم، هذه ليهم من القلب تحييهم، اللي عايش لينا ولا ريف ولا مدينة لولا عرق ايديهم ويذوبك الشمعة ويخبي والدمعة على عيون هديهم، الناس اللي تعاني ونساتهم لغاني، هادي الميليهم هادي الميليهم هادي الميليهم هادي الميليهم. البنت الوسطى الليلة واللي حكت بفخر كبير على خدمة أمها، واللي برغم صغر سنها إلا أنها مقدرة تضحية والدتها والتعب اللي تعبيتها حتى توفر لهم لقمة العيش ومستقبل به يعيشوا حياة أفضل وأسهل. إثارة دويري بنت ليلى، ليلى شارف أمي تعبة يعني فينا في باش توفرنا حاجتنا بكل لك، أن هي يعني تحرك في الزبس وتبيع فيه وتوفرنا في هذاي كله ما غير ما تستحق ان هي يعني تطلب من عند العباد ولا حاجة، مش متحسسناش اللي احنا يعني مستحقين لأي حاجة، وساعات بطل من ان هي حتى حاجة اللي هي تبدأ حتى مريضة تبطل مثل من دواء ولا حاجة، وجيب لنا بيحنا كتاب ولا كراسة ولا أي حاجة حتى نبيحنا. إني يعني فخورة بها اللي هي عاملة هذا كله على خطرنا، وإن شاء الله كل نعوضه لها في المستقبل، نعوضه لها باللي إحنا نفرحها كل ما نجو إحنا لولي، كل ما إن إحنا ننجحوا في المستقبل متاعنا، ونعوضه لها باللي نقدره، نشوف حتى إخوت يعني يحسوا بنفس الإحساس ويشوفوا نفس الحاجة نشوفها يعني. وضعي نلاحظ فيه من النتائج متاعينهم اللي هم كل قاعدين كل عام يجوا لولين، وكل عام يكرموا أهلي بجائزة من الليسي ولا من المدرسة. هذا كله بفضل تضحياتها هي والمجهود اللي عملتها هي معه. الجبس اللي تبيعه ليلى يستعملوه كان لصيانة الديار العربي، والمجهود بحسب تعبيرها أكثر برشة من الربح اللي تصوروا فيه. كما نعرفوا الديار العربي في جهتنا ولا عدد هيقل، الشيء اللي يخوف ليلى على مصيرها ومصير عائلتها اللي مورد رزقها الوحيد يبقى الخدمة هذه. قلت لها نسكت. كاي هذا في كل يلزمني نكسر كناريتي شيء، يلزمني نكسر الحطب باش نحطه معناتها نشعله، نكسر هذا الرتي ونحطه فوق كل الرملة هذيك ونشعل، ونبقى نحرك فيه ونزيد نكسر ونزيد نعبي ونزيد نشعل حتى لنعرف يعني معناتها ميز، وبعدكش نحبس عليه ونخليه ونزيد نح يبرد شوي، وكن ظني مزروب عليك ما رتيني نحبك البارة ذيك، وبعدكش نحطه معناتها باش يجو مالي القواني معبيته، ساعات يبدو واقفين بحذايا معناتها باش يلزمني نرغب فيه. هاي هكا هو اختي الزبس يعني، وكاك يلزم يجي تشوفي فيه كيما حكيت لك معناتها شكارة ثلاث أربع شكار باش يجو شكارة قد شكارة السيميل معناتها أربع باهي باش يجو شكارة اللي نعبي فيها هاني، هذايا الجبس نخدم فيه أختي باش نعشي من صغاري معناتها، وساعات تدقني الشوكة للنبكي أنا تهي يغيظني الحيل ونقول عليه يعني نقول له يا ربي عليه يعني هيك، والحمد لله المهم يعطيني الصحة تبدني من ضر عيوني برك، ونوصل دري كيما أنا يدورهم، وساعات نجي لما ساعتنا تحرك ها هي بس هي نعبي بها هيك الحقة معناتها عملتها هني بتحديد باش خاطر السطر نتاع البلاستيك يتحرك. وين هذيك كريم شمع باش نغطيه على مطر، لكن العالة تصب باش مطر ويطول ريح يهز، يلزمني نبقى ندور عليها ونهني عليه كل شيء. ياسر ها تي هذوك الشكيرات زاد نشري فيك، صار فيهم شكيرات ضامة، نشري الشكار ب 500 باش نعبيها معناتها باش نبيع حتى الشكار بالفلوس يعني. قلت لها نسكت معناتها قبل يشرو كالوطا الزبس يقدو كالوطا برك السدي معناتها فما شوي ناس حكات ثلاثة أربعة ما كثرش معناتها يوصوني باش يقدو بالسطح، على خطر كتبدا المطر تقطر كيزبسو ما عادش يقطر السطح، هذاك علاش معناتها علاش هو ما يمشيش في الشتي يمشي كان في الصيف، خاطر في الصيف يقدو يصبطو بالوطا، وتو كي بحكم معناتها ولات الناس كل تطورت اختي ولات بارتيال اصلا يعملوا في الوطايات نتاعها معناتها ما عادش يشرو حق هذيك الحاجة معناتها أني نحب يعاونوني نعمل أي حاجة معناتها نخدمها حد بيش مثلا نبيع حاجة متاع حبوب حواجة مهمة تخدم حاجة حكومية حتى إدارة حاجة نمشي ننظفها يعني طالبة معناتها من الحاكم يعاونني لخطر معناتها فما عمر إذا كان طربي في عمري نكبر معاش نقدر معناتها تو ديما الصغر ديما هي يعني حتى تو كي رجع علي على راسي وعلى رجلي عمري 50 تو كي يعني مازلت ما سكرتهاش معناتها هما غير 50 نمشي يعني شوف من واني نخدم واني نخدم تشوف معناتها تعبة برشة برشة زاد قد ما نوصف لك التعب ما نوصفه لكش نروح ما هكات شوف فيها ما إنسان هكا ويبدأ من الفطور لا ماكلة لا حد شيء الحمد لله. هذه كانت حلقتنا لليوم من قلت لهم اسكتوا مع ليلى اللي حكت لنا على خدمتها والصعوبات اللي تواجهها ورسالتها اللي اختارت تتحملها بقوة وبرذاء كأم وكزوجة تحدت الظروف واختارت تكون مناضلة مهمتها تتغلب على كل ظروفها الصعيبة حتى توصل ولادها لبر الأمان وتبني لهم مستقبل أفضل. بسلامة. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.